مثل قول تبارك وتعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فلماذا التنوين؟ لاحظ احنا عندنا قاعدة في النحو أن الاسم الفاعل إعمال اسم الفاعل شرطه أن يدل على الحال والاستقبال. أعماله يعمل عمل فعله مثلا؟ نعم. طيب ينصب يعمل عمل الفعل الذي جاء منه بشرط الحال والاستقبال، إني جاعل في الأرض خليفة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الحال والاستقبال، أنا ضارب زيدا، إما أضربه الآن أو سأضربه. هذا شرط، شرط هذا الإعمال. طيب شرط. الإضافة عامة، قد تكون تدل على الماضي وقد تكون على الاستقبال. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر السماوات، فاطر السماوات، فاطر السماوات ماضي، خالق السماوات والأرض ماضي هذا ولا لا؟ صحيح. والقول فاطر، ها لا سيفطرها أو الآن. عجيب. طبعا التنوين يتحكم في الدلالة إلى هذه الدرجة بالإعمال لما تذكر مفعول به، لابد أن يكون الدلالة على الحال أو الاستقبال، لابد. قاعدة قاعدة. طيب الإضافة عامة، الإضافة قد تكون في الماضي، ضارب زيد معناه ضربه احتمال، أو الآن احتمال يحتمل أيضا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أو الاستقبال، أو الاستقبال، الاستقبال أيضا. لكن التنوين ينفي المضوية عنها، لا بد ماضي، لا بد. عجيب. ولذلك لما يعني ما عاد نذكر مسألة صدق إنه كان يقال كان محمد بن الحسن بزمن غسيل الفقيه المعروف، نعم، كان يعني ايش في الكسائي، كان ايضا ملازم للرشيد في اللغه العربيه، معروف الكسائي، ايوه، والاحمد حسن ايضا معروف والكسائي صاحب القراءه، نعم، امام القراءه، نعم، كان كانما ينال من العربيه ومن اهل اللغه محمد بن الحسن، نعم، يعني يسخر يعني ينال منها كذا يعني ليست بذاك يعني ايش. فاراد الكسائي يعطي درس امام الرشيد، هارون الرشيد، امام الرشيد، ماذا قال؟ قال لو جاءك أحد فقال هذا قاتل أخي، أو قال هذا قاتل أخي، أيهما تحكم عليه بالقصاص؟ هو قاضي. عجيب. واللغة تحتمل آنذاك وهم يتحدثون العربية، يعني تعلموا ذاك الوقت. ماذا قال محمد بن الحسن؟ قال كلاهما. الرشيد قال لا أخطأت. الرشيد، نعم، كان ذواقا، كان يعرف اللغة، يعرف الفرق. قل لي الفرق ماذا؟ قال قاتل أخي بعد ما قتل. هذا قاتل أخي، أخي هذا بعد ما قتل، هذا ما قتل، كيف تقتص منه؟ طب وهذا قاتل أخي، لا هذا قتله. قتل اللغة هكذا. إذا في قولي فلعلك تارك الآن الآن أو المستقبل، الآن أو المستقبل، ليس في الماضي، ليس يعني لو كان الماضي كان احتمال أنك تركته فيحذره مما ترك، الرسول لم يترك شيئا، لم يترك شيئا، وهكذا ضائق به صدرك. إذا ما ضاق الإعمال مفعول به بالذات، هذا احنا دا نتكلم عن إعمال اسم الفاعل للمفعول به، نعم، للمفعول به وليس لل طب المفهوم في الإضافة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هو عام، احنا قلنا عام، عام هذا احنا قلنا الإضافة عامة، أما التنوين والتنوين للحاضر أو المستقبل فقط في نصب المفعول به، في نصب المفعول به هكذا. فلو قال تارك بعض يعني يحذره أنه ترك شيئا في الماضي، وهو إذا نون يعمل، يعني من شروط عمل المفعول الاسم الفاعل، ولا يصح، ولا يصح أن ينون إلا إذا كان على حال الاستقبال أساسا، يعني ينون أقصد في نصب المفعول، في نصب المفعول فقط، من شرط، من شروط عمله المفعول به، نعم، هذا سليم. به. سليم. فقال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني هو حذره من أنه ترك شيئا، يحتمل الكلام عند ذلك. يحتمل. يحتمل أنه ترك شيئا، فالآن يحذر مما ترك، والرسول لم يترك شيئا. الله. فحتى لا يحتمل شيء. الله. لا يحتمل شيء حتى. هي اللغة يعني إذا وضع اللغة العربية، وضع اللغة العربية حكيم.

يعني يجيبهم يلتجئوا لهم يحب هذا الأمر. والله رحمة رحمة صحيح. ما كان يحب أنهم يعذبوا يعني. لا. وإذا إذا ضاق صدره أو بخع نفسه أو تضايق فلأجل يعني ألا ينزل بهم فقط. فقط إذا رحم بهم أيضا إلى رحمة بهم رؤوف الرحيم. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم رؤوف الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صح. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها في النسق العام هو عندما قال هم يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو ما إلى ذلك مما ذكر. ولماذا يقول هذا غير لأنهم يظنون يعتقدون أنها ليس من عند الله وأنما هو افترى؟ لماذا هو يقولون هكذا؟ صح لأنهم لا يصدقون أنه من عند الله وأنما هو مفترى. طيب إذا هو الآن يرد لهم لا دلف إلى القضية مباشرة مباشرة يعني قلتم أنه مفترى خلص هو لما عندما قال لولا أنزل عليك يعني يظن أنه كذب هذا كله كاذب مفتري هو مو كذا؟ صح إلى أصل القضية لمحة طيبة أحسن تبارك الله فيك. إذا قالوا بالفعل يعني لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وهكذا يعني ما يصدق بهذا الكلام خلاص إذا هو مفتري. وكأن شرط تصديق هذا الكلام أن يكون أن ينزل عليه كنز أو يكون معه ملك عليك. مو كذا؟ صح إذا هو مفتري لا يكذب على الله. طيب الآن نأتي إلى أصل القضية. صح أنت تقول مفتريات هات أن يقول ترى هو رجع عن رجع على زعمهم وقولهم بما تضمنه صدورهم. طبعا عجيب صح وهذا قمة التحدي. طبعا ما أتوا لا حتى بعد ما سطروا كتب التاريخ عليكم باليمامة ودف دفيف الحمامة فإنها حرب صرامة كلغة وحضرتك كلغة وكلام باطل هذا لا ليس فيه بلاغه ولا بيان ولا اي شيء. ملفيل ملفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم هو يعني طويل وما وما ادراك هذا التهويل والتعظيم وما ادراك له خرطوم طبعا وما ادراك يعني قد يقول لغوي او سامع يقول ما هو الفيل ما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وذنب قصير ما ادراك يعني فتعدى يعطينا في مساله كبيره عظيمه صح لا يعني ما ادراك تدل على عظم الشيء يقول خرطوم وهذيل ما أدراك عند عظم أمر دراية عظيمة أمر عظيم وما أدراك ما يوم الدين خرطوم وذنب وكذا استفاها والله والله استفاها إذا ما يعني كان عندهم البلاغة والبيان للتذوق وليس للنسج مثل القرآن الكريم طبعا أبدا حتى ورد كما علمتنا أنه بعض الشعراء أقلعوا عن قول الشعر واكتفوا بتحفيظ القرآن الكريم صح. يعني إكبارا وإعظاما نعم. نعم. بعد البقرة لا أقول شيئا لا يقول شيئا صح يعني سيدي الوقت معك حلو جميل مرة يعني بسرعة هكذا كالطيف نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامراء وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية أرق أمنيات وعطر تحيات مخرج البرنامج خضر عبد المطلب. نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.